علم وصحبه اجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد، يقول شيخ الاسلام في كتابه مقدمه في اصول التفسير: معرفه سبب النزول يعين على فهم الايه، فان معرفه السبب يورث العلم بالمسبب. سبق بحمده تعالى في المره السابقه او التي قبلها تعرضنا لصيغ اسباب النزول الثلاث، اصحها الصريحه ثم الظاهره ثم المحتمله. علامه الصريحه اللي هي سبب النزول، أن نجد في عبارة المؤلف سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا وكذا وكذا، فإن وجدنا كلمة سبب نزول هذه الآية كذا أو سبب نزول قوله تعالى كذا هو كذا، هذه الصيغة اسمها صيغة صريحة، حيث صرح فيها بكلمة سبب، وهي أقوى الصيغ الثلاث وأصحها وتعين على فهم الآية فهما تاما. يليها الظاهرة، صيغة الظاهرة تعتبر رقم اثنين. صيغة الظاهرة بمعنى أيضا نجد في كلام المؤلف لهذا الكتاب اللي هو أي كتاب من كتب أسباب النزول: حدث كذا وكذا أو سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قوله تعالى كذا. حدث كذا وكذا أو سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قوله تعالى كذا. مثال سريع جدا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فما دام سأل الرسول سؤالا، وما كان للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجيب بلا علم، فانتظر حتى نزل الوحي في هذه الآية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ورقم اثنين من صيغة أسباب النزول هي الصيغة الظاهرة، ومعناها حدثت مشكلة أو طرح سؤال وجاء الوحي مجيبا عن هذا التساؤل، أو جاء الوحي معالجا لهذه المشكلة. رقم ثلاثة، ودي إعادة سريعة: الصيغة المحتملة، ما فيهاش لا كلمة سبب نزول قوله تعالى كذا وكذا، ولا في مشكلة حصلت ولا سؤال طرح، بل الصحابي نفسه يقول رضي الله عنه: نزل قوله تعالى كذا في كذا، عبارة منسوبة إلى الصحابي. فكون الصحابي يقول نزل قوله تعالى كذا في كذا في موضوع كذا، يحتمل أن يكون تفسيرا لهذه الآية، ويحتمل أن يكون سبب نزول. رقم ثلاثة دي اللي هي المحتملة تعتبر أقل الصيغ الثلاث قوة وصحة، ما فيش أي رواية تخرج عن الثلاث. وسبق أن ذكرت أن الآيات التي لها سبب نزول لا تزيد عن 500 آية من المصحف، وعدده 6236 آية على العد الصحيح أو العد الأصح اللي هو العد الكوفي. ف 500 آية لازم كل آية يكون لها لازم كل آية يكون لها رواية، سواء صريحة صريحة أو ظاهرة أو محتملة. وقد لفت الأنظار إلى كتاب المحرر في أسباب نزول القرآن، وهو من أروع وأفضل ما كتب في هذا العلم، المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم، يعتبر تلخيص لسبع تسع مراجع في مجال أسباب النزول، فلا غنى لدارس التفسير عن مثل هذا الكتاب، لأن لو وجدنا رواية غير الثلاثة دول نعرف أنها ضعيفة، اللي هي الصريحة والظاهرة والمحتملة، لو وجدنا أي صيغ غير الثلاثة نعرف مبدئيا أنها ضعيفة، فالكتاب ده بيميز بين الصحيح والضعيف. ما شاء الله. ننتقل إلى مسألة أخرى، نسأل الله العافية، في موضوع الحلف بالله، موضوع الطلاق، عافانا الله وجميع المسلمين. بالنسبة للحلف بالله، الأصل فيه أنه شرع في مجال القضاء الإسلامي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تساءل كثير من الناس يوميا، يحلف خمس مرات، عشر مرات، ست مرات، نسأل الله العافية، يربطها بالقيام والجلوس والطعام والشراب والسفر وعدم السفر، كل شيء بحلفان. ومنهم من كان كريما فيقول والله العظيم ثلاث، مع ان العباره دي استغلها اهل الكتاب بئس الاستغلال، وزعموا ان المسلمين يعترفون بالتسليم حينما قالوا او قال احدهم والله العظيم ثلاث. فمفروض نسد هذه الثغره ونسد هذا الباب، ولا نحلف إلا إذا اضطررنا في مجال القضاء، كأن أكون شاهدا على شيء أو رأيت شيئا واستحلفني القاضي أحلف. غير ذلك لابد أن نتعامل على أساس الثقة واليقين، فعلت كذا أقول فعلت أو لم أفعل. فالشاهد الأصل في الأيمان أن تكون عند الضرورة في مجال القضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، واحد مثلا حلف ألا يزور فلانا، ولما سألناه قال لأنني سمعت عنه أنه فاسق. نسأل الله العافية. فاسق يعني إيه؟ يعني يجاهر بالكبائر ولا يبالي، هذه معنى فاسق، مش مرتبطة بكبيرة معينة، يفعل بعض الكبائر في الطريق ولا يبالي ولا يستحمل أحد، سواء يظهر من المارة، يكذب، يشهد زورا، يجامل بالباطل أمام الناس ولا يستحمل، ده معناه الفاسق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. ففسق عن أمره يعني أعلن المعصية، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأي شخص يعلن المعصية، يشرب مثلا أشياء محرمة في كافتيريا، في بار، في اوتيل، في كذا، على مرء او مسمع من المرء والناس، هذه معنى كلمه الفاسق. فلو ان شخصا قال له والله لا ازور فلانا، وسالناه ما السبب، قال اني سمعت انه فاسق، فقالوا له لا، فلان الذي نفسه الا تزوره ليس هو الفاسق، بل الفاسق شخص ثاني يحمل نفس الاسم. في هذه الحالة لا يكون حانسا في يمينه لو دار. من الشيء العجيب إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها. بعض الملاحدة الآن العرب ويفتخرون بأنهم ملاحدة، ويفتخرون بأن زعيمهم هو الفاسق الأكبر. اسم واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه محمد، يعني يحملون أسماء إسلامية وأسماء شرعية لها أصل شرعي، مع ذلك ملحد. فلو أن شخصا قال والله لا أزور محمد، إيه السبب؟ قال أنا سمعت أنه فاسق أو ملحد. فقال له بعض السامعين لا، ليس محمدا الذي فسق، بل اللي أنت حلفت عليه ده رجل صالح، أو ما سمعنا عنه إلا خير، غير محمد والعياذ بالله تارك الصلاة أو الفاسق أو الملحد. في هذه الحالة لا يكون حالفا في يمينه لو دار الشخص الذي حلف ألا يكون. في مثال آخر بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة نسأل الله العافية. واحد حلف أن يطلق، أو حلف أو قال لزوجتي أنت طالق الصيغة الصريحة. سئل قال لأني رأيت معها رجلا أجنبيا، يبدو أن نظره ما شاء الله 6/60 أو أقل من ذلك، وضعف البصر ليس عينا، لكن أقول هو حلف رأى شخصا فظن أنه أجنبي، اتضح أنه أحد محارمها والدها أخوه، بس رآه من بعيد. فالصلاة هنا لا يقع ولو كانت صريحة. لماذا؟ لأنه ظن أنه رجل أجنبي، اتضح أنه أحد المحارم، وبالتالي لا تطلق الزوجة. فإذا الباعث أو السبب اللي جعل فلان يحلف بالله ألا يزور فلان وسئل لماذا؟ لأنه فاسق، قيل له لا، اللي حلفت عليه ليس فاسق، بل فاسق شخص آخر يحمل نفس الجسم، فلا يحلف في يمينه، وإن زاره لا يحلف ولا يطالب بكفار اليمين. فإذا حينما نسمع شخصا يحلف لا أكلم فلانا، لا أتعامل مع فلان، نسأل إيه السبب؟ إن قال أنا فلان بالتحديد ده لشخص مش لأي سبب آخر، خلاص إما أن يبر قلبه وإما أن يكفر عن يمينه. لكن لو حصل لبس قال أنا فلان ده بيقبل حرام، قالوا له لا، أنت ما تعرفش عنه شيء، لأن أنت تقصده شخص آخر يحمل نفس الاسم. في هذه الحالة اليمين بارة ولا يحلف لو زاره ولا يطالب بكفار. المهم كذلك موضوع الصداقة، أن يتسع الأمر نسأل الله العافية لمجرد أدنى غضب أو سوء تفاهم يحلف بالطلاق. ومنهم من ذهب إلى 4 مرات وخمس مرات. من الشيء المحزن من حوالي شهر كما ذكرت إن الشاب سألته لما أقول أنا حلفت دي المرة الثالثة ففي حل ولا إيه الرأي؟ قال له سنة كم سنة؟ قال لي 27. 27 واستنفذ المرات الثلاثة ولهذا الولاء. فذكرت له أن بعض السابقين عليهم رحمة الله في الخمسينيات عاش 134 سنة ما حلفش بالصلاة مرة، وهو إنسان أمي توفي سنة 54 رحم الله الجميع. فالمهم طيب المرة الأولى ما الصيغة؟ وجدت إن الثلاثة صريحة، الثلاثة صريحة. فالأمر له قبل وبعد، نبتت نابتة السوق في دار الإفتاء الآن، خالد الجندي وآخرون. يقول الطلاق إن لم يكن موثقا في قسيم الطلاق، قسيم الطلاق لا يحسن، فتعدى حدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوقع الناس في حرام، في خراب بيوت من غير مبرر. منهم من تأخذه الشفقة، أنا لست برحيم مثل أرحم الراحمين، ولست بأرحم من المسرع عز وجل. محل الشاهد أن يستثنى من الصلاة ثلاثة أو اثنين أو واحد المرة الأولى لو حصل لبس، وظن أن هذا الشخص الذي رآه مع أهله ظن أنه أجنبي، اتضح أنه أحد المحارم، فهذا لا يحسن سواء صريح أو غير صريح. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفكره في الدين. وفي مخرج يا أخوات، في مخرج في هذه المسألة الشائكة اللي على أساسها تبقى البيوت وعلى أساسها تدمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أن المرأة أو الفتاة بحكم القرابة أو بحكم الديرة أو بحكم زمالة الدراسة أو زمالة العمل تعرف أن فلانا ضعيف العزيمة والإرادة، تعرف ذلك من سنين، وبدا لها ان توافق على خطبته، لا مانع ان تشترط ان تكون العصمه بيده، هذا محرم شرعي، وتشترط ذلك في مجلس العقد، حتى ولو كتبت قسيمه الزواج بغير ذلك، حتى لو كتب ان الزوج هو فلان وعصمته معه وكذا لا باس. فمخرج من المخارج يبقي على البيوت التي تهدد من وقت لآخر، بينما إلى علم الأسرة الذي جاء شخص يخطب إحدى بناتها أن تشترط أن تكون العصمة في بيد الزوجة بحيث تتريث في الأمور، وإن وصلوا إلى حالة معينة وبدا لها التطليق لا بأس، بدا لها ان تتحمل والثواب عند الله لا باس. نعم. جزاك الله خير. قلت بحمد تعالى نفترض فيه شاعه في الريف او في الصعيد ان فلان ده وهو سنه 5 سنين يقول له فلان هتزوج فلانه بسنها 3 سنين. يعني يحافظوا على زواج القرابات يعني لأسباب كثيرة. المهم منذ صار عرفت فلانة اللي هي المخطوبة في المستقبل أن ده كلمة عليها الصلاة على لسان، كلمة والله العظيم ثلاثة على لسان، ملوش زمان، ملوش عظيمة، ملوش إرادة. فلما ألحوا عليها في الزواج وفي قبول الزواج من ابن عمها وابن خالتها والكلام ده، لا بأس أن تقبل وتشترط العصمة بيده، بحيث لو قال عليه الصلاة كلامه يكون لغوا ملوش قيمة، ولو قال لا أنت طالب كلامه لغو، لأن العصمة اشترط في مجلس العقد أن تكون بيدها حتى لو صريح. هو اللي تنازل عن العصمة، هو الذي تنازل عن العصمة، وده إبقاء على بعض البيوت، ابقاء على بعض البيوت. صحيح قلما نجد من يقبل ذلك، لكن ما دام عزيمته في الارض وارادته ضعيف كل شويه يحلم ويسعى في خراب البيت بقدر المستطاع، لا مانع ان يتنازل. نعم. لو حصل مشكله بينهم فابعثوا حاكما مبدئيا، نبدا بالطلاق، فابعثوا حاكما من اهله وحاكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله له. فان وصلوا الى اصلاح ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وان وجدنا الشرع المسدود او الحارة السد كما يقولون لا ان تطلق، وفي هذه الحاله اسمه الخلع. اسمه الخلع. فده افضل من ان هو يستنفذ المراكز ثلاثه بالضبط سنتين ثلاثه اربع سنين وينتهي الأمر. وما هو أسوأ من ذلك لا حرج في الدين، اللي هو المتسرع وبعدين يروحوا يعقدوا عقد صوري بعد المرة الثالثة، ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. والشرط في المحلل حتى يكون شرعيا يكون زواجا مستوفى الأركان والشروط. يعني اللي بيصلوا يستنفذوا المرات الثلاثة والعصمة بيد الزوج أو بيد المسكين الذي لا يحسن التصرف، حتى لو راحوا للمحلل الشرعي ده يشترط في الزواج الثاني ده يكون مستوفى الأركان والشروط وبدون أجل. يعني ما يقولش بعد 10 سنين هنتزوج تاني. لكن حكاية الزواج مبني على البطاقة، هات بطاقة، هتقولي بطاقة 2 شهود يبقى حبر على ورق، ده والعياذ بالله نكاح متعة. ونكاح المتعة نسخ سنة 7 هجرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا يتحقق إلا في حياته عليه الصلاة والسلام. نسخ سنة 7 هجرية. فكيف نحيي نكاح المتعة الذي أبقى عليه الشيعة حتى الآن والعياذ بالله؟ ننتقل بعد ذلك إلى مسألة. كل الصحابي وهو زيد بن عباس أو ابن مسعود أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، مشاهير الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، لو قال نزلت مثلا، نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، وقرأ إلى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لو قال الصحابي نزل صدر سورة والضحى بشأن قصة أم جميل زوجة أبي لهب حينما أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآيات اللي هي بدايات سورة الضحى بشأن قصة أم جميل زوجة أبي لهب، هذا الكلام يحتمل أمرا من اثنين. كلام الصحابة نزل صدر سورة الضحى إلى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى بشأن ما حدث من أم جميل زوجة أبي لهب، وهي تسخر من الرسول وتتحدى الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ما قرأنا هذا الكلام عن أي صحابي، فكل هذا الكلام اللي هو نزل كذا بشأن كذا يحتمل أمرا من اثنين: إما أن يكون تفسيرا للآيات ملوك سبب النزول، وإما أن يكون إحدى روايات سبب النزول. فاللي بيعتبروا إحدى روايات سبب النزول بيعتبروا في حكم الحديث المسند، يعني متصل السند حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيعتبر يا أخوات نزل كذا بشأن كذا كلام الصحابة، هذا الكلام يحتمل أمرا من اثنين: إما أن يكون رواية من روايات أسباب النزول، وإما أن يكون تفسيرا للآيات. فإن كان رواية من روايات أسباب النزول فهو في حكم الحديث المسند، يعني متصل السند بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن قضية أو قضايا أسباب النزول لا مجال للعقل فيها. الصحابي مهما تفقه في الدين لا يمكن يعرف حاجة إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قول الصحابي نزل كذا في كذا أو بشأن كذا نقول أحد أمرين: إما أن يكون رواية من روايات أسباب النزول، وإما أن يكون تفسيرا للآية أو الآيات. فإن كانت الأولى يعني رواية من روايات أسباب النزول فيعتبرونها يعني الرواية في حكم الحديث المسند، يعني متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أسباب النزول ما فيش مجال للعقل فيها، ما حدش يجتهد يجيب رواية من عنده، لازم تكون متصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالحديث المسند، يعني غير منقطع مفيش حلقة من حلقات السنة الغايبة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل في مجموعة مسائل بصراحة لو قرأناها مرة واثنين وثلاثة واستوعبناها. هذا كتاب البسيط في الحج اللي هو شرح المقدمة في أصول التفسير، لو استوعبناه جيدا سنكون على دراية بهذا العلم اللي هو علم أسباب النزول. وقد تكون أداة مثل أو فاء السببية أو فاء العطف يترتب عليها تغير المعنى في المعنى. هذا العلم أشبه ما يكون إن صح التعبير بالرياضيات. أقل خطأ أو قصوى في النظرية الهندسية أو القانون في الجبر يضيع المسألة كلها. فالشاهد لو قرأناه قراءة جيدة هذا العلم واستوعبناه سنكون ما شاء الله على بينة بكتاب الله تعالى. فمن ضمن المسائل قد يتعدد السبب ويتحد المسبب، وإن شاء الله من خلال المثال سيتضح المقال. قد يتعدد السبب ويتحد المسبب. يتعدد السبب يعني يكون معايا كذا رواية، ويتحد المسبب يعني النازل آية واحدة نزلت مرة واحدة. قد يتعدد السبب ويتحد المسبب. الحالة الثانية قد يتعدد السبب ويتعدد المسبب. نأخذ مثال الآن. تعدد السبب لا حرج في الدين واتحد المسبب. اتحد المسبب يعني الآيات نزلت مرة واحدة. تعدد السبب، قلت من المرة السابقة جاء هلال بن أمية يشكو أمر بيته أو أهله للنبي صلى الله عليه وسلم يتهمها يعني. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام البينة أو البينة وإلا حد في ظهرك. البينة وإلا حد في ظهرك اللي هو حد القذف. فقال يا رسول الله والله يعلم إني لصادق وسينزل ما يبرر به ساحتي، يعني ما يثبت صدقي. لم يلبث يعني ما مرش ثلاث أربع دقائق إلا وجاء عويمر سيد بني عجلان نفس المشكلة. أو ده سبب ثاني. عويمر سيد بني عجلان يعني بلغة العرب شيخ عرب كبير أو مسؤول كبير بلغة المدن. عويمر تصغير عامر، تصغير عامر عويمر سيد بني عجلان نفس المشكلة. أو ده سبب ثالث. واتحد المسبب اللي هو الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فهنا اتحد تعدد السبب واتحد المسبب اللي هي الآيات نزلت مرة واحدة. واضحة الصورة دي. الصورة الثانية تعدد السبب وتعدد المسبب. دي قليلة يعني حالات معدودة أو محدودة. تعدد السبب وتعدد المسبب يعني الآيات نزلت أكثر من مرة. نأخذ مثال لذلك سورة الفاتحة. قال المشركون في مكة لما نزلت سورة الإخلاص يا محمد صف لنا ربك، هل هو من ذهب؟ هل هو من فضة؟ هل هو من نحاس؟ أبي يسألوا. ضع العقل فتكلمون كلاما لا يقبله العقل السوي. صف لنا ربك هل هو من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس ولا كذا. نزلت سورة الإخلاص ما شاء الله. لما ذهب إلى المدينة أهل الكتاب سألوه يا محمد صف لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص مرة ثانية. الحالة دي تعدد السبب وتعدد المسبب، يعني نزل سورة الإخلاص مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. قبل الهجرة مع المشركين، وبعد الهجرة مع أهل الكتاب اليهود والنصارى. كما قلت دي حالات نادرة. مثال آخر، سورة الفاتحة، يقول بعض علماء علوم القرآن أنها نزلت في مكة قبل الإسراء والمعراج، ونزلت أيضا في المدينة اهتماما بشأنها، سواء سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة نزلت مرتين. لماذا؟ لحكم كثيرة أبرزها الاهتمام بشأنها وإعلاء لمكانتها في الإسلام، لأن سورة الفاتحة اللي هي 7 آيات تعتبر تلخيص المصحف كاملا، ما شاء الله، فيها التوحيد، فيها بطلان الشرك، فيها يوم البعث، وفيها الجزاء، وفيها المنهج الصحيح للوصول إلى مرضاة الله. 7 آيات لكن لخصت القرآن كاملا. فمن أجل ذلك يقول بعض علمائنا أنها نزلت مرتين. أو ذلك مثال لماذا؟ تعدد السبب وتعدد المسبب، ينطبق على الإخلاص وعلى سورة الفاتحة. طيب، مسألة أخرى تحت عنوان تعدد الصياغ، وأنا قلت حتى يعني نستعد أكثر، قلت إن هذا العلم اللي هو علم أسباب النزول شبيه جدا بعلم الجبر، بعلم الهندسة، يعني ما كانش الواحد صاحي حرف واحد يطلع منه تتهز المسألة كلها. نسأل الله صلاح الحال. المسألة اللي هذكرها الآن تحت عنوان تعدد الصياغ. أنا معايا صيغة صريحة اللي هي سبب نزول كذا هو كذا، ومعايا صيغة ظاهرة حدث كذا فأنزل الله تعالى كذا، ما ظاهرة، ومعايا محتملة اللي هو الصحابي يقول نزل كذا في قوله نزل كذا في موضوع كذا، واحتمل أن تكون سبب نزول، ويحتمل هذا الكلام أن يكون تفسيرا. واضح الصيغة الثلاثة. العنوان الآن تعدد الصيغ. معايا 3 روايات في قضية مثلا يسألونك عن الخمر، أو مسألة اللهم صل على رسول الله في مكة في حديث سيدنا ابن عباس قال بعض المشركين سألوا هذا الرجل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم من الكبر مش عاوزين يقولوا سالوا محمدا سالوا رسول الله حتى لا يعترفوا له بالرساله، فقال سالوا هذا الرجل عن فدية ذهبوا في الدهر الاول ما شأنهم اللي هم اصحاب الكهف، وعن رجل طواف ذهب الى المشارق والمغارب اللي هو سيدنا ذو القرنين، وعن الروح، وعن الروح. فاجاب لما ذهب إلى المدينة ومعه سيدنا مسعود يمشيان في طريق واحد، وأهل بعض أهل الكتاب جالسون على الطريق، قالوا نفس الشيء سألوا هذا الرجل. لكن السؤال في الحالتين لا يقصد به التعلم، لا مقصود به التعلم وتكذيب الرسول، يعني بيتمنى أن يسألوا الرسول والرسول يعجز عن الجواب وبالتالي تبطل النبوة. فالسؤال ليس سؤال استرشاد أو تعلم، ولكن سؤال تعنت وتكذيب. فهذه القصة سألوا أسئلة 3، والفيصل أنه أجاب عن 2 واعتذر عن 3، ده دلال دليل من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام. فأصبح الموضوع ده لأن يأتي فيه 3 روايات، رواية صريحة ورواية ظاهرة ورواية منسوبة إلى صحابة. نزل قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، في موضوع سؤال المشركين في مكة للرسول وسؤال أهل الكتاب للرسول في المدينة. معايا 3 صيغ، ده العنوان تعدد الصيغ. فكيف أرتبها؟ أبدأ طبعا بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. الأهم أبدأ بالصيغة الصريحة اللي هو سبب نزول قوله تعالى كذا وأسئلة المشركين في مكة، أو سؤال المشركين في مكة وسؤال أهل الكتاب في المدينة، اللي هي عبارة عن ثلاث أسئلة، عن ذي القرنين وعن الروح وعن الحركة. لو سمعت معايا ثلاث صيغ يا أخوات، أبدأ بالصريحة اللي هي مكتوب سبب نزول قوله تعالى كذا وكذا، هذه معناها صريح، صرح فيها بلفظ السبب. رقم اثنين الظاهرة، حدث كذا وكذا فكان الجواب كذا وكذا بظاهرة. وأثلث يعني أجعل رقم ثلاثة قول الصحابي، نزل قوله تعالى كذا في كذا. واضح إذا تعددت الصيغ، أبدأ بالصريحة ثم الظاهرة ثم المحتملة، لأن لو عكست أكون أسيء إلى هذا العلم اللي هو علم أسباب الفهم. وما شاء الله أذكر وغيري يذكر كثيرا أن هذه المسائل التي يدرسها أحدنا وهو جالس لا ينقصه شيء، والفضل لله وحده، غير ما سافر فيها شهور وسنوات من اليمن لبغداد للمدينة للزيتونة في تونس لغرناطة في الأندلس بيعاون، وقد يذهب رحلة طويلة ولا يجد من عنده هذه الرواية. لا أقول يعود خالي وفاضي عن عرش الشيء، لا أبدا، ثوابه كان وقع أجره على الله، حتى ولو لم يظفر بهذه المسألة في الآية، لكن فضل الله علينا كثير. العلم يأتي إلى آذاننا في اللقاءات وفي إذاعة القرآن في حالات معينة كما قلت في إذاعة القرآن، الله يهدينا ويهديهم، والكتب ميسورة والكتب موجودة والتفاسير موجودة والكتب أسباب النزول، يعني كل شيء موجود بفضل تعالى، ولا يبقى إلا تنظيم الوقت ثم القراءة والعمل. لا يبقى إلا تنظيم الوقت ثم القراءة والعمل بحمد الله. ننتقل إلى مسألة أخرى، تقسيم الألفاظ نفسها، الألفاظ العربية، الألفاظ العربية، إما أن يكون اللفظ حقيقيا وإما أن يكون مشتركا وإما أن يكون متواطئا. أي لفظ عربي إما أن يكون لفظا حقيقيا أو لفظا مشتركا أو لفظا متواطئا. إن شاء الله كل مصطلح عاوز أمثلة، كل مصطلح عاوز أمثلة. نبدأ بالحقيقة لأنه منتشر في القرآن كثيرا، المنتشر في القرآن كثيرا. لفظ حقيقي يعني ليس له استعمال إلا استعمال واحد، ملوش إلا معنى واحد، عرفه من عرفه وجاهله من جاهله، دي اسم الألفاظ الحقيقية. مثلا قوله تعالى قل هو الله أحد، ده لفظ حقيقي لا يحتمل إلا معنى واحد. ولو أردنا نوسع المسألة شوية نقول أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينادي في القلب جميعا أنه واحد لا شريك له، وأنه الصمد بمعنى يلجأ إليه جميع الخلائق في السراء والضراء فيجدون حاجاتهم، ولفظ له معنى واحد ملوش أكثر من معنى. اسم الألفاظ الحقيقية وأمثالها ما شاء الله آلاف الأمثلة في القرآن. اللفظ الحقيقي ده رقم واحد، له معنى واحد، له استعمال واحد. لكن اللفظ المشترك يكون له أكثر من معنى وأكثر من استخدام، ولا نعرف المعنى المراد منه إلا من خلال السياق. عندنا مثل الكلمة عينة، كلمة عينة ده مشترك لفظ، تطلب كلمة العين يراد بها البئر، البئر الفوارة يعني اللي ماءها يستخدم على طول، كلما نزحوا منها تجددت المياه فيها في البئر. كلمة عين تطلق على البئر، تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الفضة المذابة، الفضة الجواهر دي في درجة حرارة معينة عاد صهرها عشان خليها رقمة جديدة، فضة المذابة، وتطلق على الجاسوس سواء لصالح الحق أو لصالح الباطل. يعني يكون الرسول يرسل عينا يعني شخصا قبل الجيش بمرحلة يعني بحوالي 5 كيلو مثلا، تتفقد الأحوال في خطر على الطريق ولا مفيش، أو ده عين أو جاسوس لصالح الحق. أما أهل الباطل كونهم ينشرون عيونهم هنا وهناك ده جاسوس يقترف الكبائر كل يوم. بغض النظر المهم كلمة عين تطلق على الجاسوس الذي يجمع الأخبار سواء لنية شرعية أو لنية خبيثة. فما دام الكلمة لها أكثر من معنى ولها أكثر من استخدام بنسميها المشترك اللفظي. بترتيب الكلمات العربية بنعتبر المشترك رقم 2، لأن رقم 1 اللفظ الحقيقي اللي ملوش إلا معنى واحد واستخدام واحد. ننتقل بعد ذلك أو نأخذ مثال آخر لموضوع المشترك اللفظي. المطاطة رقم 3 عن الصوت أقول نوضح أكثر للمشترك، نأخذ مثال آخر. كلمة قسورة في سورة المدثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتحدث الحق عز وجل أو يتكلم القرآن عن المجرمين، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى أن قال عنهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ده الحديث ممتد عن المجرمين، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائفين، إلى أن قال كأنهم حمر مستنفرة. مستنفرة يعني بعض الجهات هيجتها وفرضتها من هذا المكان. فرت من قسورة، كلمة قسورة مشترك لها تطلق ويراد بها الرامي يعني الصياد. الصياد في بعض المهرب البادية معها الحراب كما حربة، حرابة معروفة الحربة، يضرب بها الغزال مرة واحدة تصل، أو يضرب بها الحمر الوحشية، الحمر الوحشية اللي عايشة في الجبل على طول لحمها حلال، الحمر المخططة اللي عايشة في الجبل على طول دي اسمها الحمر الوحشية، يعني متوحشة لا تأنس البشر، معنى وحشية يعني لا تأنس البشر، كلما وجد البشر فرد دي لحمها حلال لمن تاقت نفسه لتناولها، يعني في واحد نفسه ما تقبلهاش خلاص. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لما قدمت له او قدم له لحم ضب، والضب حيوان اكبر من القط قليلا شبيه بالفهد من الحيوانات، اكبر من القط مثلا 2 3، قدموا له طعام، فالرسول لما عرف انه لحم ضب اعتذر وقال انه لم يقم بطعام قومه، يعني انا ما تعودتش اكله من الصبر فما تجبرونيش عليه، فسكت ولم يقل له انه حرام صلى الله عليه وسلم. وحديث اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام بشان هذه المساله يعني قبول الطعام او الاعتذار عنه، ما عاب النبي طعام الخلق ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. لو ده وحش ازاي بتاكلوه؟ انا برتعش اول ما اشوفه. لا، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه بلا اساءه للطعام. لأنه لو أساء إلى الطعام كأنه أساء إلى من خلق الطعام سبحانه وتعالى. طيب نعود إلى كلمة قسورة من المشترك اللفظ، تطلق على الرامي يعني الصياد، وتطلق على الأسد على الأسد، لأن الحمر الوحشية تهيج يعني تجري وتصار بسبب الرامي أو الصياد، والحمر الإنسية اللي هي حرام اللي معانا في المزارع وفي الطرقات دي اللي بيهيجها السبع مش الإنسان. فكلمة قسورة تطلق على الرامي أو الصائد وتطلق على السبع أو الأسد. واضح؟ ولا غامضة شوية؟ كلمة قسورة قد تطلق على الصياد أو الرامي، وقد تطلق على الأسد الحيوان المعروف. فكأن الله عز وجل شبه هؤلاء المجرمين بالحمر الوحشية التي يهيجها ويثيرها ويطردها من المكان الصائد أو الرامي، وشبه بالحمر الإنسية والعياذ بالله التي يهيجها السبع أو الأسد. وكلا التشبيهين صحيح. ده مثال آخر المشترك اللفظي. القراءة في هذا العلم بصراحة اللي هو علم أصول التفسير أو علم أسباب النزول، علم ما شاء الله دين ودنيا، كان يزداد معرفة، وفي نفس الوقت مطالعة هذه الكتب ثوابها لا يعلم به إلا الله عز وجل. بدل ما أولادنا ولا أحفادنا ربنا يبارك في الجميع يسألون عن كلمة في جزء عامة، الله أعلم الله أعلم طبعا الله أعلم، لكن ليه ما نحاولش نقرأ حتى لو جزء الثلاث أجزاء الأخيرة العشر الأخير ونقرأ تفسيرها، بحيث الولد في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي يسأل يجد الجواب عند الوالد عند الوالدة عند الأخ الأكبر الأخت الكبرى، لا بأس. لكن ما فيش وقت القراءة ورفع شعار الله أعلم، ده بعض علمائنا يقولون عن هذه العبارة الله أعلم كلمة حق أريد بها يعني تبرير عدم تنظيم الوقت، تبرير التفريط في الوقت. لو نظمنا وقتنا سيكون جميع أفراد الأمة علماء، لو نظمنا الوقت استغللناه استغلال جيد. طيب مسألة بعد ذلك، بعد القضية تعدد صيغ الروايات ورتبناها ترتيب الأمثل وخدنا أمثلة للحقيقي والمشترك اللفظي، بقي لنا أن نقول المتواطئ. في ألفاظ اسمها المتواطئة. إيه يعني متواطئة؟ يعني اتحد لفظها ومعناها، اتحد لفظها ومعناها. فعندنا مثلا كلمة شمس من الألفاظ المتواطئة، بمجرد ما نسمع كلمة شمس نتذكر الضياء الذي أضاء الكون أو نصف الكون على الأقل سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت معناها كذلك، يعني لفظ شمس الشين والميم والسين تذكرنا بالضياء، ومعنى الكلمة نفسها الضياء. فمتواطئة يعني اتحد لفظها ومعناها، اتحد لفظها ومعناها. عندنا أيضا كلمة حدث من الألفاظ المتواطئة، الحاء المتواطئ مثل كلمة شمس، أول ما بسمع الكلمة حتى ولو ما قرأتهاش في كتاب أتذكر الضياء الذي يعم على الأقل نصف الكون والنصف الآخر ليل، وفي نفس الوقت حينما انظر للكلمه الشين والميم والسين اتذكر الضياء، فبنسميها الفاظ متواطئه، يعني اتحد لفظها مع معناها، اتحد لفظها مع معناها. كذلك كلمه حجر، اول ما اسمع الكلمه من غير ما اقرا الكلمه ورفع الحاء والجيم والراء اتذكر الشيء الصلب، حجر يعني متصلب. فسواء قرأت الكلمة أتذكر الصلاة، لم أقرأ الكلمة وسمعتها أتذكر الصلاة، فاتحد اللفظ مع المعنى، اتحد اللفظ مع المعنى. أيضا كلمة قمر لو أنا قرأتها القاف والميم والرب أتذكر أضياء النور ليلا في أوقات معينة. وإن قرأت الكلمة ولما أسمعها القاف والميم والراء أتذكر الضياء أيضا، فهي أيضا لفظ متواطئ يعني اتفق اللفظ مع المعنى. الكلمة إنسان، سنقف قليلا عند كلمة إنسان. الإنسان لو على سيرته الأولى يعني فطرته التي خلق الله الناس عليها يحل بسببه الأنس في أي مكان، في أي مكان يروح الناس يستأنسون به لو على الفطرة. أما لو توحش وأصبح في حكم ذوات الأربعة لا يرى الناس منه إلا خيرا، فكلمة إنسان لا تنطبق عليه، لكن ممكن نسميه بشر، ممكن نسميه من ذوات الأربع يعني دابة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني نزلوا عن مرحلة الأنعام لأن الأنعام وإن كانت من ذوات الأربع لكن مأكولة اللحم، لكن بل هم أضل سبيلا اللي هي الحمر الإنسية والخنازير ونحو ذلك. فكلمة إنسان لو شخص على الفطرة الأولى ما تلوث في المعاصي، وكلمة إنسان حينما نسمعها نتذكر الأنس وأن الناس يأنسون به ولوجوده وللحديث معه. فشاهد نعم صحيح نعم أحيانا بتستخدم في أناس يقولون فلان شمس بمعنى كثير المعرفة، لكن في هذه الحالة هينتقل من قوله متواصل إلى قوله مشترك لفظي يعني أقرب إلى الأسلوب المجازي وليس الحقيقي وليس الحقيقي. لو شخص بيقرب من ألف سنة وكان في سن سيدنا لا يمكن يصل إلى ضياء الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء قمر نور، فهو بننقذه من المتواصل في هذه الحالة. لو سمينا شخصا بشمس مثلا بننقذه من الأسلوب الحقيقي إلى الأسلوب المجازي والمشترك اللفظي. لكن الحق يقال إن كان في كتاب الله يبارك فيكم يعني كان مطبوع من حوالي 30 سنة في دار الكتاب العراقي لصالح الحرب، مدار الكتاب العراقي دار نشر الكتاب باختصار اسمه المثلث، المثلث وهو مجلدات. الكتاب لما بنقراه بنزداد معرفه باللغه العربيه لان يعني في الفاظ مشتركه والفاظ متواطئه والفاظ حقيقيه. واعطيكم مثال للمثلث، يعني بيجيب الكلمات اللي لها من حيث النطق ثلاث روايات حيث النطق، مثلا كلمة بر وكلمة بر وكلمة بر. البر خصلة من خصال الخير وقد تطلق على جميع شعب الإيمان كلمة البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، يعني كلمة بر قد تطلق على شعبة واحد وقد تطلق على جميع شعب الإيمان. وكلمة بر هو جانبا في الوادي، وادي اللي يبنوه البر الشرقي والبر الغربي، بر بفتح الباء. وكلمة بر بضم الباء فصيلة من فصائل القمح لكن أسمر شوية اللون، واضح؟ فالمثلث ما شاء الله هو مجلدان، واحتمال كبير جدا نجده في المعارض بعد ان خرب العراق في الداخل والخارج، احتمال نجده في المعرض ان شاء الله المثلث. نعم ايضا مشترك لفظ نعم لا عقل لو كذا كلمة معناهم واحد اسمه المترادف. المترادف جزاكم الله خير. لكن لو قصدته في المثلث كلمة واحدة لكن لها أداءات ثلاثة، ده مشترك لفظي وبيسموه المثلث، وعلى ضوء الحرف الأول اللي هو فاء الكلمة الباء مكسورة بمعنى، مفتوحة بمعنى، مضمومة بمعنى، ده يثري اللغة العربية وبدوره يخدم الكتاب والسنة. يعني لما أكون عارف الكلمة من كذا ناحية، فلو قرأتها بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان سريع البديهة، يعرف أن معناها في السياق الفلاني كذا ومعناها في السياق الفلاني كذا. الكتاب المهم، احنا لما بيقابلنا كتاب بغاية الأهمية بعد المصحف بناخذ عنوانه، وجدناه في المعرض بعد سنة بعد خمسة اللي يكون أجل إن شاء الله، فهو كتاب من الكتب النافعة هيخدم اللغة، وبدورها خدمة اللغة تخدم الكتاب والسنة. في كتاب لابن البطليموسي، ابن البطليموسي، بس هو الكتاب مشهور بعنوانه أكثر من المؤلف. وفي كتاب اسمه المثلث أيضا، في كتاب أيضا اسمه المثلث للمبرد اللغوي النحوي الأديب المعروف المبرد. فأي كتاب منهم كتاب نافع، ما دام يجيب الكلمة المتعددة في الوجوه من حيث النطق وبين معناها هيخدم اللغة. وفيه ابن البطليموسي وفيه ابن المبرد نفس العنوان يعني. وكانوا متنافسين كما قال الحق في ذلك فليتنافس المتنافسون. لو أمرنا كتاب المثلث لابن البطليموسي وفي نفس الوقت أمرنا الكتاب للمبرد فلنجد الفرق يسيرا، يعني الاثنين مجتهدين، الاثنين مجتهدين، وقد تختلف الأمثلة فقط لكن القاعدة ثابتة، القاعدة ثابتة. ننتقل بعد ذلك في الغالب، الغالب مشترك اللفظي عرفنا أن له أكثر من معنى وأكثر من استعمال. ننظر في المشترك اللفظي نظرة أخيرة، وجدنا أن المعاني ليست متعارضة، فده اسمه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع زي ما ذكرنا في فرق من قسورة. كون الحمر الوحشية تفر من الرامي أو الصائد، الحمر الإنسية تفر من الأسد أو السب، ده اختلاف تنوع. لكن كلمة قسورة واحدة، كلمة قسورة واحدة، فده اسمه اختلاف تنوع. واضح؟ المشترك اللفظ كلمة واحدة ولها أكثر من معنى. في الغالب، في الغالب نجد أن المعاني ليست متعارضة، دي تدل على حالة معينة، ثانية حالة معينة. المهم الحمر اللي هم المجرمين في سورة المدثر فروا سواء من الرامي لو كانوا حمر وحشية أو الصائد، وفروا من الأسد لو كانوا بمثابة الحمر الإنسية. في الحالة دي اسمه اختلاف تنوع، في الحالتين فرض، المجرمون فرض، شبههم القرآن بالحمر، فإن كانوا حمرا وحشية فروا من الرام أو الصائد، إن كانوا حمرا أهلية اللي بتتربى في المزارع ونراها فروا من السبع أو الأسد، في الحالتين إيه فرض؟ مفيش تعارض. لكن احيانا او في القليل النادر نجد تعارضا بين المشترك اللفظ واستعمالاته. قوله تعالى ولا حرج في الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. نقف قليلا، وبالمناسبة عافاكم الله وجميع بناتنا بنات المسلمين، لأن يكون في تدين ومراقبة لله عز وجل. طول فترة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرق إلا اثنتان، طول فترة 25 سنة لم يغرق إلا اثنتان. فرق منه ان الزوج كان هو المتسرع والمخطئ او الخاطئ، ان المخطئ تختلف عن خاطئ، مخطئ بلا قصد وخاطئ بقصد. في فرق بين خاطئه الثلاثي واخطاء الرباعي، في فرق بين خاطئه الثلاثي لا عن عمد واخطاء الرباعي عن غير عمد، ده الفرق بينه. طيب، والخاطئ عن عمد والمخطئ عن غير عمد. فحدين في 23 سنه حال منهم الزوج هو المخطئ، وحاله ثانيه الزوجه هي اللي طلبت الطلاق يعني الكل بس. لكن كون الان نصل الى 40% حسبنا الله ونعم الوكيل او اكثر او اقل من 40%، دي معناها في خلل عند الازواج وخلل عند بعض الزوجات وخلل عند بعض اولياء الامور وخلل عند الجيران والاقارب. مجموعه من الاقطار اتفقت فيما بينها ان تخرب البيت او تخرب البيت، مجموعه اقطاع اجتماعيه. فالشاهد ان كلمه المطلقات في الايه يراد بها الراجعيات، مش البائنة بينونة كبرى، مش اللي طلقت ثلاثه. المطلقات في الآية دي يراد بها الرجعيات، يعني في الحالة الأولى أو الثانية. التربص يعني انتظار فترة العدة ثلاثة قرون. محل الشاهد إن كلمة القرطة أو القرطة فتح القاف مشترك لفظ. قد يطلق ويراد به الحي، وقد تطلق الكلمة يراد بها الطهرة. ده اختلاف مضاد. لأن الضدان لا يجتمعان، ما ينفعش حيض وطهر في نفس الوقت. فده اختلاف تضاد. مرة ثانية أقول المشترك اللفظي. أغلب أمثلة الاختلاف فيه اختلاف تنوع مش تعارض، بين أن الكسارة هنا الرامي أو الصائغ، أن الكسارة هنا السبع، مفيش تعارض. واضح؟ لكن في حالات قليلة المشترك اللفظي زي البرد اسمه اختلاف تضاد، لأن الحيض غير الطهر لا يجتمعان في آن واحد. واضح؟ وإن كان شيء بشيء يذكر، الأصح في الفرق هنا أنه الحيض. جمهور الفقهاء على أنه الحيض، وبالتالي تنتهي العدة في ثلاث حيضات، ثم تنتهي العدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده مثال للمشترك اللفظي اللي الاختلاف فيه اختلاف تضاد، لان الضدين لا يجتمعان، الطهر والحيض في آن واحد لا يجتمعان، الحلال والحرام في آن واحد لا يجتمعان، الحق والباطل في آن واحد لا يجتمعان. يبقى اغلب حالات المشترك اللفظي اختلاف تنوع امثله، والقليل من امثله المشترك اللفظي اختلاف تضاد. وهذه المسألة بتحتاج إن يقرأ في هذا العلم كذا ولا أمل من علم أسباب النزول وعلم أصول التفسير. عاوز الإنسان يكون صاحي كما ينبغي، شبيه بالجبر والرياضيات، الرياضيات بصفة عامة، لأن بناء على تغيير معنى كلمة هيتغير معنى الآية بالكامل. كلمة واحدة ممكن تغير معنى الآية، لكن اما اقف عند كل كلمه واستوعب معناها من خلال سياق معين، نعرف ان شاء الله هنصل للتفسير كما يحب ربنا ويرضى. اخر مساله في حضر اصول التفسير اللي هي حاجه اسمها تعدد الضمائر، تعدد الضمائر. الأصل في تعدد الضمائر أن يكون مرجعها مرجعا واحدا. الأصل في تعدد الضمائر أن يكون مرجعها واحد. ولا نقول نحن المسلمين بأكثر من مرجع للضمائر إلا بقرينة معينة، نوجدت القرينة وعندنا أكثر من مرجع. وإن لم توجد القرينة في الأصل للمرجع واحد. أخذ مثال لتعذر الضمائر، لتعذر الضمائر والمرجع متعذر، والمرجع متعذر، مع أن كنت الأصل في المرجع أن يكون واحد بالأصل. لو في قرينة تجعلنا نقول الضمير الفلاني يعود على كذا، أما الضمير الفلاني يعود على كذا، لازم نوجد قرينة. قوله تعالى في بدايات سورة الفتح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هنا تعدد المرجع وتعددت الضمائر، لأن بعض الضمائر تعود على الله عز وجل، والبعض الآخر يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآية على الرغم أنها موجزة، مش زي آية الزين مثلا 200 صفحة أو صفحة في الطابع في المدينة صفحة كاملة، لا، عبارة عن سطر ونص. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض الضمائر لو قرأناها بتدبر تعود على الله، تؤمنوا بالله ورسوله. الله لفظ الجلالة اسم صريح أو علم، ورسوله الضمير عائد على الله، وتعذروه الضمير عائد على الرسول، وتوقروه الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه الضمير عائد على الله. وتعددت الضمائر وتعدد المرجع. القرينة ليس كمثله شيء، الله ليس بحاجة إلى تعزيز ووقوف أحد بجانبه. الحمد لله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى من يعززه، يعني يقويه ويقوي دعوته، خاصة قبل الهجرة. فالقرينة نعم، التوقير لله عز وجل بما يليق به، التوقير للرسول نعم، بس التوقير هنا مشترك نفسه أيضا، التوقير نفسه تعمل بحق الله بصفة معينة، وحتى الخلق عموما خلق الرسول صلى الله عليه وسلم بصفه معينه. واضح يا شيخ؟ فالتوقير في حد ذاته مشترك لنفسه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. اذا نرجع لمثال اخر لتعدد الضمائر، ويجوز ان تعود على الله تماما وتعددت الضمائر والمرجع واحد، ويجوز ان يعود منها جانب على الله جانب على بعض الخلق صلى الله عليه وسلم. في اوائل سوره والنجم اذا هوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. جمهور المفسرين، يعني كثير من المفسرين، جمهور يعني أكثر من النصف، المفسرون ما شاء الله مئات عليهم رحمة الله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. جمهور المفسرين على أن الضمائر ثم دنا فتدلى اللي هو الفاعل لدنا، فاعل فتدلى، فكان أي هو اسم كان ضمير، قاب قوسين أو أدنى لكل الضمائر عاد على جبريل. ده جمهور المفسرين، يعني اغلب المفسرين. لكن فاوحى الى عبده ما اوحى، الضمير عاد على الله عز وجل. والضمير في عبده عاد على سيدنا محمد مش على جبريل. وده مثال لتعدد الضمائر وتعدد المرجع. يعني الضمير ده يعود على الله، الضمير ده يعود على سيدنا جبريل، الضمير ده يعود على سيدنا محمد. تعددت الضمائر وتعددت المراجع اللي هو مرجع. فريق اخر من المفسرين يقول ان الضمائر كلها عائده على الله ثم دنا دنوا يليق بذلك. هذا الدنو والاقتراب يدخل تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون دنا دنوا يليق بذلك او اقترب اقترابا يليق بذلك. فتدلى اي نزل من علو نزولا يليق بذاته، كما في الحديث ينزل ربنا اذا كان الثلث الاخير من الليل يقول هل من باب، هل من مستغفر، هل من كذا. فكل الضمير يعود على الله عز وجل، ما عدا الضمير الاخير الى عبده عائد على محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا كريم يقول ان الضمائر كلها تعود على الله عز وجل، والدنو والتدلي والاقتراب كله بما يليق به عز وجل، بلا تكييف ولا وصف ولا تجسيم ولا كذا. وبيجمع جميع هذه الصفات المفصله بعض الشيء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعدد الضمائر باب في غايه الاهميه، لدرجه ان العلامه جلال الدين السيوطي رحمه الله عقد له فصل. الفصل ده بلغه السيوطي اسمه النوع، النوع الاول يعني الفصل الاول، النوع الثاني، النوع الثالث، لحد ما وصل الى 80 نوع. ففاق شيخه الزركشي بدر الدين الزركشي رحمه الله جميعا. ومن الحكم السائره يعني المنتشره قد يفوق التلميذ استاذه، فالتلميذ هو الامام السيوطي والاستاذ هو الامام الزركشي، بينهم تقريبا حوالي 190 سنه في وفاة الزركشي قبل السيوطي. مع ذلك السيوطي ما شاء الله وصل بالأنواع، بدل ما هي 49 وصل بها إلى 80، يعني فصل علوم القرآن أكثر. من ضمن هذه الأنواع يعني الفصول اسمه النوع الخاص بالضمائر، الضمائر وعودة الضمائر ومرجع الضمائر، شرحه تقريبا في 89 صفحة اللي احنا بناخده في ثلاث اربع اسطر باختصار. ناخد مثال مرجع الضمائر وتعدد الضمائر وتعدد المرجع او اتحاد المرجع، شرحه في 89 صفحه في كتابه العظيم الاتقان في علوم القران. الاتقان في علوم القران، محدش شايف ان قضيه الضمائر ومرجع الضمائر في غايه الاهميه، لان على ضوء فهم الضمير والى من يرجع هفهم الآية. نعم. إلا تنصروه، الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. والواو الجماعة اللي هو ضمير بارد عائد على الصحابة رضي الله عنهم، أو البشر عموما بما فيهم المسلمين وغير المسلمين على أساس الكل من الأمة. كل من ولد واصل إلى سن التكليف أو البلوغ في حياته او بعد مماته صلى الله عليه وسلم، المفترض ان يكون من هذه الامه. الا تنصروا، الواو عائده على من خذلوا الرسول او ترددوا في نصره الرسول صلى الله عليه وسلم. والضمير في الهاء عائد على الرسول، فقد نصره ضمير عائد على الرسول اللي هي الهاء. اما فاعل نصر عائد على الله. فاللي هيقرا بتدبر سيستطيع ان يعرف الضمير وموقع الضمير، وبالتالي تكون مدارسته للقران عظيمه النفع من حيث التلاوه ومن حيث الفهم ومن حيث العمل. اذ اخرجه الضمير عليه. لا احنا هنكمل الايه. اذ اخرجه الذين كفروا، اذ اخرجه فاعل اخرج الذين كفروا فاعل متاخر، والهاء اللي هو المفعول المتقدم عائد على الرسول اخرجه الذين كفروا. ثانية اثنين اذ هما، الضمير البارز عائد على الرسول وابي بكر صلى الله عليه رسول الله. ثانية اثنين اذ هما في غار يقول لصاحبه، اذ يقول فاعل يقول الرسول لصاحبه، الضمير عائد على سيدنا ابي بكر. لا تحزن أنت، الضمير المستتر عائد على سيدنا أبي بكر. إن الله معنا واضحة. كلمة ناس، الضمير البارد عائد على الرسول وعلى أبي بكر. فمن قرأ القرآن بتدبر لا يشذ عنه معنى واحد أو لفظ واحد، يعني سيكون أن كل آية يقرأها بتدبر حتى ولو العشر آيات خدوا معاه عشر دقائق، لكن القراءة على عدم سكينته الضمير عائد على الله، سكينته عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على الرسول وأبي بكر بالتبعية، لأن الإكرام للرسول أولا ثم للأمة، الإكرام للرسول أولا ثم للأمة، الوحي للرسول أولا ثم للأمة، وسكينته الهاء عائدة على الله علي على الرسول وعلى أبي بكر بالتبعية، يعني لولا الرسول ما كرم أبو بكر وما كان له أفضل وجود في الذكر يعني وفي السماع. نعم. هو بالنسبة الله يبارك فيكم، بالنسبة للجوء إلى مسبب الأسباب ابتداء، فالضمير في ربي عائد على الله عز وجل، وإن قصد ربط الأسباب بالمسببات الضمير يعود على العدي، لأن كلمة ربط حينما تضاف مشترك نصف، قد تطلق على رب الأرباب عز وجل وقد تطلق على رب الأرض. في هذه الحالة يكون التعبير حقيقيا، لكن كنت تضاف رب الأسرة ورب العمل ورب المصنع وكذا، ده تعبير مجازي. فبالنسبة لسيدنا يوسف هو أحد المعصومين، فالضمير يعود على الله ابتداء، ثم يعود على العزيز بالتبعية، يا رب السبب المسبب، أحسن مثواي إنه لا يفلح الكافرون الظالمون. إنه لا يفلح. نعم. في الحقيقة القرآن، القرآن كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه جميعا حماد أوجه، والكلام في طبعا في فرق بين المجاز اللغوي والمجاز الشرعي، المجاز اللغوي متسع، ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب. بعض المفسرين قال الكلام هذا يعود على امرأة العزيز، وبعد أن صرحت بما حدث من باب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بيّنت حتى يطمئن العزيز أنه لم يحدث إلا قضية المراوسة، لم أكنه بالغيب، لم أكنه وهو غائب، ولم يتجاوز الأمر إلا الكلام الذي سمعه العزيز وقص على الملك فيما بعد. بعض المفسرين يقول الضمير عائد على سيدنا يوسف، وكأنه يقول حتى يتأكد العزيز أنني لم أكنه في بيته وما حدث إلا ما سمع، وما حدث إلا ما سمع. هو نعم. يعني بس في هذا الموطن، ده موطن توبة واعتراف، في الموطن الثاني اللي هو قبل الربع وما أبرر نفسي ما بال النسوة التي قطعنا إذا هن إن ربي بكاذبين عليهم، قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة ده موقف اعتراف، لكن السابق موقف والعياذ بالله جدال وعنان واعتراف، فاختلف الموقف ثانيا، اختلف الموقف ثانيا. إذا المفسر عليهم رحمة الله سواء الإمام الكثير أو الطبري أو البغوي أو الألوسي أو غيره، حينما يخالف ينظر المفسرين ويذهب إلى قول آخر حاشاهم أن يكون عنادا أو من باب خالف تعرف، ولكن من باب التنوع وجودة الفهم. الآية لما تحمل أكثر من معنى أبلغ مما لو حملت معنى واحد. القرآن بحمده تعالى دائم العطاء إلى يوم القيامة، ولو كان كل آية فيها قول واحد لجاء ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية قال الآن فرغنا من تفسير كتاب الله تعالى. يعني لو كل آية لا تحتمل إلا قولا واحدا. كان ابن جرير الطبري وهو المتوفى سنة 310 هجرية كان أعلنها صريحة أن هو ومن معه في نفس القرن فرغوا من تفسير كتاب الله. الآن لو وجدنا تفسيرا في 2015 بفضل الله أتى بجديد حتى لو في آية واحدة، حتى لو في 10 آيات من المصحف كله، ده دليل على أن القرآن حمال أوجه ودائم العطاء إلى يوم القيامة. فلا ندخل على أنفسنا ولا على المسلمين بعدة أكوان ما دامت لا تتعارض مع بعضها البعض في ذلك. فحينما يقال أن الضمائر في هذه القصة عائدة على يوسف بالكامل لبيان أن ساحته نقية وأنه لا يجرؤ لا عدو ولا حبيب ليصوره بسوء، وحينما يقال أن الضمير في الآية الفلانية يعود على امرأة العزيز من باب أن الناس نتوب وأن الاعتراف بالحق واجب وليس فضيلة وأن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني كل قول مرتبط بحكم، مرتبط بحكم. نعم صحيح، لكن في الحقيقة ما جاء عطاء إلا عن طريق الرسول، فالرسول ازداد سكينة، الرسول ازداد سكينة من باب ليس الخبر كالمعاينة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، حينما يأتي شخص صادق ويقول فلان بالباب ما عندنا شك في كلام، لكن حينما يدخل هنا ويلقي السلام نزداد ثقة ونزداد يقينا. فالرسول ازداد سكينة، وهو القائد حينما تلا قوله تعالى على بعض الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ذلك هم المؤمنون حقا. فرد ابن عمر رضي الله عنهما وقال يا رسول الله أيزيد الإيمان وأنقص؟ الهمزة هنا للاستفهام، أيزيد؟ قال نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وحتى بالدليل العقلي، هل إيمان الرسول يوم ما نزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق كإيمان الرسول يوم أن نزل عليه آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ أبدا. ده من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين. نفس الرسول ده ولا يعقل أن يوم ما نزل عليه الخمس آيات من سورة العلق كحالته الإيمانية يوم أن توفي. فالشاهد أن السكينة لا تصل إلى سيدنا أبي بكر إلا عن طريق الرسول. فازداد سكينة ويقينا على ما بقلبه من يقين. وإلا لو تخيلنا أن الآية ما نزلتش كيف تصل السكينة إلى أبي بكر إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على أي حال هم أدوا ما عليهم وزيادة، وكل الأقوال المحتملة ذكروها وذكروا أدلتها. ومن أفضل الكتب التي يعني تربط كل قول بحكمته أو بعلته كتاب اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي. هو 21 مجلد، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي. في الحقيقة نجد فيه فقه وفي أصول فقه وفي تفسير وفي لغة عربية وفي نحو صرف وفي كذا وكذا. اللباب في علوم الكتاب. مثلا الإمام القرطبي توسع كثيرا خاصة في المسائل الفقهية. الإمام الطبري فالحمد لله كل كتاب ننتفع منه ولو بمعلومة أو معلومتين فيعوم النفع، فيعوم النفع. طيب إحدى الأخوات أعطتني بعض الشبه الأسبوع الماضي، فهي مرتبطة بالشبه ضد الكتاب والسنة. نرد على هذه الشبه، بارك الله في الجميع. نرد على الشبه المكتوبة بخط اليد ثم المكتوبة بالكمبيوتر، يعني هذه تحتاج إلى وقت طويل إن شاء الله. الأخت تقول هذا آية من القرآن أو حديث في البخاري ومسلم تدل على أن الحمار هو غطاء الرأس. أولا، من دقائق مضت كنا نتحدث عن الألفاظ العربية، ومنها ما هو حقيقي، ومنها ما هو مجازي يعني مشترك، ومنها ما هو متواصل، وهكذا. فقبل أن ندخل في إثارة الشبه أو الرد على الشبه، لازم تكون عندي خلفية، وحتى لأثار الشبه إن لم يكن بمستوى جيد في اللغة العربية سيكون كلامه عبارة عن جدال عقيم لم يصل إلى مراده، وكل اللي وصل إليه أنه شكك بعض حدثاء الأسنان يعني في سن 14 في سن 15 في سن 20 وهكذا. فليس بلازم أن كل حكم فقهي يكون في آية صريحة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد مع ذي كرب: ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعا. العبارة مجازية معناها ما يجلس جلسة الذي لا ينقصه شيء ويفتي في الدين بغير علم، هذه مضمون ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعا. يقول: ما جاءنا من كتاب الله حلالا أحللناه، وما جاءنا من كتاب الله حراما حرمناه. محل الشاهد: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني عنده من النصوص القرآنية وعنده من النصوص النبوية التي تقوم عليهما يعني الكتاب والسنة أحكام. يعني مش لازم كل حكم شرعي نجيب له آية صريحة، ممكن نجيب له حديث، ممكن حكم سبب في الكتاب ولم يثبت في السنة وهكذا. واضح؟ فحكاية هذه آية من القرآن أو حديث البخاري الأحاديث موجودة، ولعلمكم أو لتجديد علمكم يعني كان المعلومة معروفة من قبل لا بأس، وذكر أن الذكر تنفع المؤمنين. الصحيح ليس في البخاري ومسلم فقط، في صحيح ابن حبان، في أحاديث صحيحة في مسند الإمام أحمد، في سنن أبي داود، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في مصنف عبد الرزاق. صحاح كثير وليس حكرا على البخاري ومسلم. المهم الحديث اللي نستدل به يكون مقبولا، والمقبول أربعة أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، حتى لذاته وحتى لغيره. جسم الحديث المقبول لا نرفضه بحال، ما عدا العقيدة يستدل على صحتها وعلى ثبوتها بالصحيح والحسن لذاته فقط. العقيدة محتاج الحديث الصحيح لنوعين: لذاته ولغيره، والحسن لذاته. أما الحسن لغيره يعني إذا كان ضعيف وقوته رواية أخرى بنحتاجه في فضائل الأعمال بعيدا عن العقيدة لحد يفهم. فاللي بيطرح السؤال عاوز لازم حديث البخاري ومسلم، لا، يكون حديثه مقبولا، يكون حديثا مقبولا بالنسبة للأعمال. أما بالنسبة للعقيدة يكون صحيحا لذاته ولغيره وحسنا لذاته. نعم للتقييم، نعم للتقييم. تقييد لماذا؟ تقييد تعظيم الحديث الشاذ والغير الحمد لله. حسيت ان هي اقوى الاحاديث، لان الصحيح الحسن لغيره هو اصلا كان ضعيف وجاب روايه اخرى قوته. دائما بنحتاج في الاعمال في فضائل الاعمال فوق الاعمال. صحيح، بس الاعمال التشريعيه كالصلاه والصوم والاضاحي والحج والعمره وكذا، لكن العقيده يكفينا الصحيح من نوعيه والحسن لذلك. وهذا كلام فيه أقوال، يعني ليس مجمعا عليه، ليس مجمعا عليه. ومن قرأ العقيدة الصحاوية بشرح الشيخ بن عثيمين أو غيره، العقيدة الصحاوية ما شاء الله المجمع عليه مذكور والمختلف فيه واختلافه سائر موجود. نعم العقيدة على رؤوسنا جميعا، لكن بحاجة إلى أقوى الأدلة. فأقوى الصحيح من نوعيه هو الحسن لذاته، حسن لغيره يكفينا في باقي المجالات مع هذا العقيدة الحمد لله. لأن لو أخذنا الحسن لغيره في العقيدة نرزق بالملاحدة، يقول لك هذا الحديث ليس صحيح، فيكون كلمة حق إذا بهذا باطل. فالصحيح يكفينا، يعني كل مسألة في العقيدة إما أن تكون وردت في الكتاب أو في الصحيح من السنة، والحسن لذاته يلحق بالصحيح، يلحق بالصحيح. المهم تقول هذا آية من القرآن أو حديث أو حديثا في البخاري ومسلم، وهم حديث مقبول يدل على أن الثمار هو غذاء الرأس. في الحقيقة الأصل في كلمة ثمار تعني الستر والتغطية على الإطلاق، على الإطلاق الستر والتغطية على الإطلاق. لكن لو ربطناه بغطاء الوجه فقط نكون قد خرجنا كلمة بلا تقريب، يعني وضحنا كلمة لا أساس لها في اللغة. كلمة الخمر معنى تغطية العقل تماما، كلمة الخمر يعني تغطية العقل تماما، ولا يعنى بها تغطية العقل في ساعة دون أخرى أبدا. فإذا كلمة خمار حينما تطلق تراد بها التغطية والستر التام. نضيف إلى ذلك حديث علي بن أبي طالب، ومن التلامذة النجباء لسيدنا ابن عباس، سيدنا عباس يعني ملازم لابن عباس. فلما يتغيب يتغيب علي بن أبي طالب يأتي فيسأل من حضر ابن عباس، ماذا قال ابن عباس في هذه الآية، ماذا قال ابن عباس في هذه الآية، فيستكمل ما فاته عن طريق من يجلسون إلى ابن عباس. لكن قلما يتغيب علي بن أبي طالب، فلما قرأ أو تعرض لتفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن، ولم يقل على وجوههن. والأصل في اللفظ اللغوي أن يحمل على الظاهر ولا يحمل على المشترك إلا لقرينة. الأصل في اللغة العربية أي كلمة تحمل على الظاهرية وأنها أسلوبها حقيقي، ما لم توجد قرينة تشير إلى أن الكلمة في هذا المقطع أو هذه الآية مشترك لفظ ويراد بها معنى غير المتبادر إلى الذهن. يدنين عليهن ولم يقل يدنين على وجوههن، معناها الإبناء تغطية البدن كامل. فبيسألوا علي بن أبي طالب ما معنى الإبناء، ويبدو أن أول مرة الجالسين أو الجالسون يسمعون تفسير هذه الآية، لأن لو سمعوها من قبل ليطرحون السؤال مرة أخرى. فأذهب عباية رجالي علي بن أبي طالب وأدناها، يعني قربها بدنه من الرأس شيئا فشيئا فشيئا حتى صقر البدن كاملا، ثم كشف عن العين اليمنى مرة، ثم كشف عن العين اليسرى أخرى ليبين لهم أن هذا جائز وهذا جائز. قال هذا هو الإبناء. ومعروف أن السنة العملية أقوى من السنة القولية، مع أن كلتيهما صحيحة، يعني حينما يكون الرسول بنى لسان على خمس بسنة قولية صحيحة، وحينما يقول خذوا عن مناسككم بعد ما شافوه في رمي الجمار وفي طواف الحدود وفي سعي بني الصفا وهكذا، وقال خذوا عن مناسككم بسنة قولية مسبوقة بسنة عملية، فهي أقوى. محل الشاهد أن يدنين عليهن من جلابيبهن من أصرح الآيات، يعني أكثرها صراحة وأكثرها وضوحا وشمولا، أن الحجاب هنا بمعنى حجاب البدن كاملا ثم تكشف العين اليمنى أو اليسرى لكشف الطريق. وحديث آخر وهو مذكور في كتاب عودة الحجاب الشيخ المقدم نفع الله به وبعلمه. المهم جاء سيدنا أبو هريرة يبدو من خلال السياق من قبل المغرب القليل، جاء جنب المسجد النبوي، فجاءت امرأة وهي متعطرة، يعني رائحة العطر تبدو من بعيد. فقال خلي بالنا، لأن أحيانا الحكم يستنبط من فحوى الدليل مش من الدليل نفسه. قال يا أمة الظاهر، هي لو كشفت الوجه، وده مجتمع صغير، كل الصحابة عارفين بعض في المدينة، قال يا زينب يا أم كلثوم يا عائشة يا فلانة يا كذا، وكانوا لا يتحرجون أن يصف أحدهم الآخرين بالاسم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا نبي الله ويا رسول الله. المهم فقولوا قال يا أمة الله، يعني مش شيء إلى أين؟ يا أمة الله إلى أين؟ قال إلى المسجد. راح الصف قال اعلمي أن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدل، يعني لا فريضة ولا سنة. فراح الصلاة المغرب فريضة، ثم تلحقينها بالنافلة، لا يقبل منك لا سنة ولا نفل حتى تعودي إلى بيتك فتغتسلي غسلك من الجنابة. هو يقصد تبالغ في الغسل حتى تزيل أثر العصر، ما يقصدش الجنابة، يعني تبالغ في الغسل حتى تزيل أثر العصر. محل الشاهد في الحديث إلى أين يا أمة الله، هي لو كاشفت الوجه فقال إلى أين يا عائشة، إلى أين يا خديجة، إلى أين يا زينب، إلى أين يا مؤمن، وهكذا. فالأدلة ما شاء الله لمن اتسع وقته وقرأ ثلاث مجلدات عودة الحجاب ستكون مع أخرات الأدلة، منها ما هو من القرآن، ومنها ما هو من السنة الكونية، ومنها ما هو من السنة العملية، ومنها ما هو من أقوال الصحابة والتابعين إذا توفر فيه الشروط التابعين. واضح؟ فإذا الآية بتاعتنا آية أواخر من أواخر سورة الأحزاب، وإن الحجاب هنا مفهومه الشامل يعني يغطي البدن كامل. ومن السنة إلى أين يا أمة الله، ولم يسميها باسمها، هذا دليل على أنه لم يرعى منها شيء، كل اللي لاحظه العطر الفواح. تعالى رضي الله عن الجميع كانوا واقفين وكنا وقافات عند حدود الله. ترجعي على الجعل تقولوا انت داخلك البعيد او انت كذا وانت ليك علي ولايه انت كذا خليك في حالك. لا، عادت وتسلت وعادت فلحقت الصلاه، لان يعني الحمد لله كانوا بيعطوا فرصه ما بين الاذان والاقامه بحيث الذهب ثم رجع يدرك الركعه الاولى. نعم. في حديث برضه شفت انت مصححه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه مروها كشفها على الأرض. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروها فلتحتسب وتغطي شعرها. نعم. أظن شيء ده كان طبيعي يعني. مروها فلتحتسب وتغطي شعرها. هو ده ذكر الخاص بعد العام. اه. تغطي شعرها بعد الحجاب. اه لا أنا قصدي كلام مباشر من هنا يعني. ما كانش كلام مباشر. بس الآية أكثر شمولا. الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان الواحد يأتي المسألة فيسأل يا أم، نرد عليه أم المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين، فيطرح السؤال وتجيب، والحجاب قائم، الحجاب جدار أو ستار، وده شموخ. إذا الأدلة القوية تتراوح ما بين الكتاب والسنة، ما بين الكتاب والسنة. وبيشترط في المجادل أو المثير للشبهة أن يكون على درجة عالية في اللغة، لكن واحد لا يفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول وبين الماضي والمضارع والامر، مش عارف اساسيات اللغه، ويجي يصير شبهه. الشبهه نفسها تدل على انه لا يفقه شيئا، لا في الشبهه ولا في الرد على الشبهه. لكن مش معنى كده نقول له مالناش دعوه، لا، نوضح المساله قدر المستطاع، وفي النهايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ايضا الشبهه الثانيه قوله تعالى يثنين عليهن من جلابيبهن، ايه الدليل او ما الدليل على ان الجلابيب تغطي الراس والرقبه، مع ان المشهور ان الجلابيب هو الثوب او الجلباب هو الثوب وليس غطاء الراس. هي صاحب الشبهه رجلا او امراه بيستعمل العرف قبل اللغه، والأصل اللغة قبل الشرع، واللغة والشرع قبل العرف، يعني في التكتيب بحيث ذكر الأدلة. إن أنا أبدأ باللغة لأن اللغة العربية هي وعاء القرآن والسنة، فمن جهل اللغة لا يفهم القرآن ولا يفهم السنة. يعني في ترتيب الأدلة أبدأ باللغة العربية، ثم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ثم العرف والاستحسان. لكن ما يكونش معايا اللغة هابطة، والناحية القرآنية كل ما تسألوا عن آية الله أعلم الله أعلم الله أعلم. طيب ونرجع لسير شبهة، فهي صاحب الشبهة بيستدل بالعرف على اللغة وعلى الشرع، مع أن تفسير علي بن أبي طلحة اللي ذكرته الآن من جاب عباية أو ثوب يعني محيط بطريقة معينة يغطي البدن كله، ثم كشف العين، هي دي سنة عملية ومنقولة عن ابن عباس، ابن عباس ينقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نرى تلاعب أهل الباطل حتى من المسلمين يحاربون الإسلام من حيث لا يشعرون، برددوا كلمات تبينهم، كلمات تبينهم. هو سبب الخلاف عشان نكون على بينة، هل آية النور نزلت أولا ولا آية الأحزاب نزلت أولا، اللي هي وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، عند قوله تعالى إلا ما ظهر منه. فبناء على التأكيد على أن آية الآية أي الآية نزل أولا هتنتهي المشكلة، هتنتهي المشكلة. لو قلنا أن آية الأحزاب نزلت أولا اللي يبنين عليهن من جلابيبهن، نزلت آية النور بعد ذلك، لكنا قد ساعدنا أهل الصفور على ما هو فيه. يقول أمر بالستر التام أولا ثم نسخه بالاستثناء إلا ما ظهر منه، واخدين بالنا؟ يعني إحنا لو أكدنا لأنفسنا أولا ثم لأهل الشبه الثانية إن آية النور نزلت أولا ليه إلا ما ظهر منها، والمراد إلا ما ظهر منها الوجه والكفاء على رأس، لو قلنا إن آية النور نزلت أولا ثم آية الأحزاب نزلت بعدها لحسمت المسألة، وأمر بالخاص أولا ثم بالعام ثانيا، أمر بالخاص اللي هو إلا من ظهر منها ثم عمم ثانيا انتهت المشكلة. لكن أهل السوء يقولوا لا، آية الأحزاب نزلت أولا ثم خصصت بآية سورة، وهذا كلام لا يقبل، لأن المفروض متى يصير هذا الكلام ويقول الأحزاب نزلت أولا؟ لما يرجع لكتاب المصاحف أبي داود يشوف فعلا آية الأحزاب نزلت أولا ولا آية النور، بالمعنى من تسلسل الشبهة. يعني هو ما قرأش كتاب المصاحف من أبي داود اللي هو لنا أوائل العالم أولا ثم الضحى ثانيا ثم المدثر ثالث ثم المزمل الرابع ثم الطور خامس وهكذا، ما يبين لي الإمام السيوطي وابن أبي داود في كتاب المصاحف الآية الفلانية نزلت قبل الآية الفلانية، ويتعاون معهما مع الإمام السيوطي مع ابن أبي داود كتب أسباب النزول، كتب أسباب النزول تقول الآية دي نزلت أولا ثم خصصتها آية كذا، أو الآية دي نزلت أولا ثم نسختها الآية كذا. فأهل الشبه مالوش دعوة ولا بأسباب النزول ولا بكتاب المصاحف ولا بالإسفار، يقول لك لا لا نعرفه، لما عرفت ما كذبنا بدون أدلة يا فلان، لا نعرفه إن آية الأحزاب نزلت أولا ثم خصصت آية النور، لا العكس صحيح، إن آية النور نزلت أولا ثم عممت الكون آية الأحزاب يبنين عليهن، لا ده التعميم بعد التفصيل، واضح الفلك؟ طيب على أي حال، على الرغم من ثرت هذه الشبه وان بعض المسلمين يقفون بجانب اهل الشبه، يعني ما له مساله منتشره بين طرفين، طرف ده ثلاث افراد ودول ثلاثه مثلا، يجي شخص خامس شخص سابع من المسلمين يقول لا هو الحكايه حكايه الحجاب، المهم الاجل يكون ابيض وخلاص، يضيع ما قاله فلان او ما قاله، هذا الكلام المتناسب لا قيمه له يقول له استنتظر حتى نحتاج الى كلام. انتظر يا فلان. اللي بياخذ من الدين بياخذه كاملا ولا بياخذ اللي يعجب هواه؟ بياخذه كامل. وعاب الله عز وجل في القران الكريم على اهل الكتاب حينما قسموا في التوراه والانجيل الى مجموعه مسائل ما ترتضيه اهواؤهم يحافظون عليه، وما تنفر منه اهواؤهم اما ان يحذفوه تماما او يضعون عليه اخفهم عند الفراق، حاجه من اثنين يعني. فقال الله لهم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. في بعض الناس او بعض المسلمين، لان الكافر لا يبقى منه خير، الكافر سواء منتسب الى اليهوديه المحرمه او النصرانيه المحرمه او الى الالحاد لا يرجى منه خير. المشكله في المسلم الذي يتعاون مع اهل الشبه على الاثم والعدوان. يقول انا كده مش كده احسن من ما يصليش خالص. الاحسنيه والافضليه تتراوح بين عملين مشروعين. لكن ما ينفعش ان انا اقارن بين عمل مرفوض شرعا وعمل مرفوض. واخدين بالنا؟ يعني انا ما اقول للمحافظ على صلاه الضحى افضل ممن يصليها تارة ومتروكة. لا بأس، لأن صلاة الضحى مشروعة، سواء صلاها شخص باستمرار أو صلاها تارة وتركها أخرى لسفر أو لمرض أو كذا. وبين عملين مشروعين أفاضل بينهم، أقول ده فاضل وده أفضل. لكن ما يجيش بين عمل محرم وعمل مشروع أقول العمل المشروع ده أفضل من العمل المحرم. الاسلوب نفسه خطا. المهم لان الموضوع على ذلك يكتفينا بلباس الحجاب الاسباني وهو وطاء الشعر فقط لنا الرجل. هذا كلام لا يقبل. اما ان تقبل المراه المسلمه الحجاب كاملا، واما ان تكون اثمه. وامر مش هنخرج حد من المله، نسال الله العافيه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه سواء ابتداء او انتهاء. المهم نقول امرها مفوض الى الله عز وجل، ان شاء حاسبها وعاقبها وان شاء عاقبها. دي عقيده اهل السنه في الواقع في معصيه من المعاصي او كبيره من الكبائر. الشبهه اول شبهه موجوده في الورقه هذه اركان الاسلام خمسه. نعم. صحيح. لا مش شرط التوبة. احنا المغفرة ان شاء الله مقبولة ومتحققة من الواقع حتى في السبعين كبيرة ثم تاب توبة صادقة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن كل واحد واقع في أي كبيرة من الكبائر، ولتكن مثلا الغيبة، وده مرض اجتماعي منتشر ومعروف، الغيبة، ومات على تلك الحال، لا نستطيع أن نقول مات على غير الإسلام، ولا نستطيع أن نقول نحن متأكدون أن الله قد أحسن ختامه وغفر ذنبه، فنصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ونقول أمره مفوض إلى الله. محل الشاهد أن ختم الآية بقوله غفورا رحيما سبحانه وتعالى ده لا يؤخذ منه الدليل على أن المغفرة لمن قصر ومات على تقصير، بل الآيات يربط بعضها ببعض. الآية المطلقة تطلق على المقيدة، الآية المطلقة في أواخر سورة الأحزاب تربط تقترن بالمقيدة في سورة الكفار: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وأيضا وكان الله غفورا رحيما. فالمطلق يحمل على المقيد، والعام يحمل على الخاص، والمجمل يحمل على المبين. ما ناخدش آية ونعزل عن الآية المرتبطة بيه. فغفور الرحيم في الأحزاب مع التوبة في صورة الفرقان. المقصود غفور رحيم يعني هو دلوقتي ازاي هو كان اصلا ينزل على الرب نعم ليه قال ان هو ازاي يعني نفس بس كده وبعدين ان هو حتى يعني لما حصل الباب بتاعه كله وبعدين كده بس يعني صورة كده هو مجمل القول ان تختلف الاقوال باختلاف النوايا. يعني لمن يثبت عاوز يخرج من الموضوع ويثبت انه ليس مشروعا بيحتال لغه وشرعا وعرف، يحاول يجيب جمله من هنا ويركب ثلاث جمل بحيث يخرج بما اداه اليه هواه. لكن في الحقيقه يعني امتدت الاجال في فترة الصيف بيبقى أغلب الناس واخدين إجازات الواحد شهر والواحد شهر ونص والواحد 21 يوم. الخطة دي بالنسبة للمرتبطين بعمل لو قرئ هذا الكتاب أنا أعتبره من الكتب الفريدة أو يعني المستثناة من عموم الكتب بحمده تعالى. حسم المسألة بعشرات الأدلة، بعشرات كتاب بعودة الحجاب خاصة في هذا الزمان. يعني إذا كان في العصر الأول قبل الإسلام، بحكم الآدمية بحكم حلال وحرام، عنترة الشاعر الجاهلي المعروف ومات في الجاهلية كان يفتخر بأنه يغض البصر يحافظ على آدميته وعلى إنسانيته مش على كلمة حلال أو حرام، لأنه ما كنا معذبين حتى البعث رسول. يقولوا أغض فرقي ما بدت لي جارتي، أول ما يحس جارته الباب طبعا أبواب بدائية ممكن نسمع بصوت فتحة الباب على بعد مثلا 20 متر طريقة بدائية. فأول ما يحس أن جارته فتحت الباب يفضل حابس نفسه في بيته هو لحد ما تخرج وتروح لجارتها وتقضي حاجتها وترجع. بعد اليقظة شاعر جاهلي يفتخر بغض البصر. فالأولى بالمسلم أن يفتخر بغض البصر ويحط من يعود من بناته وأخواته وزوجاته وكذا على العفة التامة. احنا في عصور الفتن وما عافاكم الله وعافى جميع المسلمين ما يسمح المصائب المحارم مش انسان أجنبي، أشياء تبكي الطفل. فالشاهد ان افضل شيء الحجاب بمفهومه الشامل كما ذكرته الاحاديث العمليه. وانا هاخذ حديث سيدنا علي جنب حديث علي بن ابي طلحه جنب تفسير ابن عباس جنب تفسير الصحابه جميعا تطلع عندي صوره كامله ما فيهاش اي ثغر. لكن اصحاب الاهواء فعلا تلاعبوا من الاول، من اول الخير يقول لا بصوره الاحزاب نزلت اولا ثم خصصتها سورة الرؤوس. ولو سألت ايه الفرق بين العام والخاص يقول الله أعلم. طب انت كل اللي خدته ان تقدم آية في النزول على آية أخرى حتى تصل إلى هواك، فالمفروض اللي يذكر لنا ان آية سورة الأحزاب نزلت أولا ثم خصصتها سورة النور، آية سورة النور، لأن السور ما كانتش بتنزل كامل باستثناء إلى العام وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، سور معينة نزلت دفعة واحدة وباقي السور نزلت على مراحل. فمن جاء وأراد أن يتلاعب بالقضية بصفة عامة قال آية الأحزاب أولا ثم خصصتها آية النور، نعرف أن هو ناوي مش هيقول للشرع سمعنا وأطعنا. والأفضل الأفضل للشخص حتى لو كان عاصيا الآن بدلا من أن يعاني ويحرف الكلم عن مواضعه بطريقة أو أخرى يقول يا أخوانا أنا أعترف أن هذا هو الصواب، أما أنا حتى هذه اللحظة عاجز عن تنفيذ هذا الكلام إليه، فأسأل الله لي العون حتى ويرزقني التوبة. تنتهي المشكلة، نقول أنا مقصر. إذا كان سيد الخلق في إحدى سجدات يقول هذه يدي وما جنيت بها على نفسي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، فالمسألة الشاهد من أراد أن يصل إلى الصواب ويسأل الله العون سيعينه، نعم المولى ونعم النصير. نقول يا أخواننا أنا مقتنع أن كلامكم صحيح، وما قرئ علي في كتاب عودة الحجاب أو في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري على عيني ورأسي، لكن أنا حتى الآن لا أستطيع أن أنفذه جملة واحدة، وإلا كان المأذون هو الحل. أنا في بعض النساء الله يهدينا ويهديهم ويهدي بناتنا وإخواتنا وأمهاتنا كلهم، بعض النساء تقول شوف أنا لي شخصية وحتى الآن ما اقتنعتش، كنت مصر أحسن حاجة كل واحد يروح لحد الجاهلة أو المتجاهلة تحط الحرام البيت في كفة وقولها للشرع سمعنا وأطعنا في كفة. فكل واحد ابتلي بمثل هذه الواجهة ادوني فرصة أمشي بالتضارب، لا بأس لا بأس الحمد لله، حتى مرحلة أولى شرب ومرحلة ثانية عمر واسع ومرحلة ثالثة كذا، لكن قلت لهم بحمده تعالى أن بداية التلاعب أن يقدم آية سورة الأحزاب ويقول خصصتها آية النور إلى من ظهر، فالله المستعان الله المستعان. لعل المسألة اتضحت. أيضا هنيجي في موضوع يعني الأحسن يشرب ولا نادر خالص، ده كلام ما ينفعش، يعني لا يصار في النقاش العلمي. صاحب الشبهة الثانية أو صاحبة الشبهة، هل خلع الحجاب يعادل ترك الصلاة؟ أنا أقارن بين كبيرتين إحداهما أكبر من الأخرى، ما ينفعش المعادلة نفسها ما تنفعش. ترك الصلاة من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، ودي خلع الحجاب كان المقصود به خلعا كاملا، نسأل الله العافية وتمشي كالأوروبيات، دي كبيرة من الكبائر، لكن لا تصل إلى مصيبة ترك الصلاة. وإحنا عارفين المأمورات ستة والنواهي ستة، عشان في فرق في بين كبير وأكبر الكبائر والحرام والصغائر والمكروه وخلاف الأول، هذه كلها مخالفات، لكن هل نسوي بينها؟ يعني نسوي بين أكبر الكبائر وبين الكبائر، ويعني لو وجدت وقتا نكتب المصطلحات الستة فقط، الأوامر كذا والنواهي كذا. الأوامر الفروض العينية أولا، ثم الواجبات، ثم الفروض الكفائية كصلاة الجنازة ونحوها، ثم السنن الراتبة المؤكدة للرسول حافظ عليها في الإقامة وفي الصف، ثم السنن المستحبة، ثم الأولى، يعني هذا صحيح وهذا أصح. الأولى يعني على سبيل المثال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم